بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إخواني في الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الله خلق الإنسان من عدم وتعبده، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فلا بد أن يستقر في قلوبنا وعقولنا أننا عبيد الله عز وجل، ملك له، يفعل بنا ما يشاء ويتصرف فينا كيف يشاء، لا معقب لحكمه، وهو الحكيم الخبير. وهذا الكلام ليس مجرد عبارات تقال، وإنما هو واقع علينا أن نحيا به وأن نموت عليه. والإيمان لا يمكن أن يستقيم إلا باستقرار هذا الاعتقاد في قلوبنا وظهور آثاره في حياتنا. وهذا التسليم المطلق لله تعالى هو من أهم ما يميز المؤمن الثابت الإيمان من المنافق أو ضعيف الإيمان. فالمؤمن حينما يأمره الله بأمره لا يجد أمامه سبيلا غير أن يكون راضيا بحكم الله تعالى، سمعنا وأطعنا. وإذا ما ابتلاه الله بنوع من الابتلاء فإنه يعلم أن لله حكمة في كل ما يفعل، وأن عبوديته لله تعالى تملي عليه أن يرضى بما قضاه الله، سواء مفرحا كان أم محزنا، لأن الأمر لله من قبل ومن بعد. غير أن المنافق أو ضعيف الإيمان لا يتعامل مع الأمور بهذه الطريقة، بل يريد أن تسير أموره وفق هواه هو، وافقت حكم الله أو خالفته. فتراه يعترض على قضاء الله وحكمته تارة، ويتأفف ويتذمر مما قضى الله عليه تارة أخرى، بل إنه لا يجد سبيلا يخلصه من حكم الله إلا سلكه إذا وافق مصالحه وشهواته. والله سبحانه يعلمنا أخي المؤمن أن التخاذل في المواقف والإعراض عن أوامر الله سبحانه وتعالى إنما هو اتباع للشيطان، وأن ذلك من الزلل الذي يحرص الشيطان على أن يوقعنا فيه. فعلينا أن نحذر أشد الحذر من استدراج عدونا اللدود مهما زين لنا الأمور وجملها في عيوننا، فإن اتباعه لن يأتي بخير. وعلينا إن وقعنا في شباكه أن نعود إلى الله عز وجل ونؤوب إليه، فإنه سبحانه واسع المغفرة، يقبل توبة العبد إذا تاب ورجع إلى مولاه. وما أحيلاها من ساعة يعود فيها العبد الآبق إلى سيده وينزل تحت كنفه وسلطانه، فإنه إن لم يعد طائعا اليوم فلا بد أن يعود يوم القيامة كارها مستكرها، يوم لا تنفعه معذرة ولا توبة. فإلى الله أيها المسلم كي يرضى عنك وتفوز برضاه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة نعاسا يغشى طائفة منكم، وطائفة قد أهمتهم أنفسهم يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية، يقولون هل لنا من الأمر من شيء، قل إن إِنَّ الْأَمْرَ كُلَّهُ لِلَّهِ يُخْفُونَ فِي أَنفُسِهِمْ مَا لَا يُبْدُونَ لَكَ يَقُولُونَ لَوْ كَانَ لَنَا مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ مَا قُتِلْنَا هَاهُنَا قُلْ لَوْ كُنْتُمْ فِي بُيُوتِكُمْ لَبَرَزَ الَّذِينَ كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقَتْلُ إِلَى مَضَاجِعِهِمْ وَلِيَبْتَلِيَ اللَّهُ مَا فِي صُدُورِكُمْ وَلِيُمَحِّصَ مَا فِي قُلُوبِكُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا ولقد عفى الله عنهم إن الله غفور حليم يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين كفروا وقالوا لإخوانهم إذا ضربوا في الأرض أو كانوا غزا لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا ليجعل الله ذلك حسرة في قلوبهم والله يحيي ويميت والله بما تعملون بصير ولئن قتلتم في سبيل الله أو متتم لمغفرة من الله ورحمة خير مما يجمعون بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة الكرام، ما زلنا مع بيان الحروف الهجائية، نتعرف على مخارجها وصفاتها والملاحظات على نطقها، واليوم نتعرف على الحرف 25 منها، وهو حرف النون. يخرج حرف النون من طرف اللسان، أي رأس اللسان وأوله، مع ما يليه من لثة الثنايا العليا تحت مخرج اللام قليلا، أي أقرب إلى رأس اللسان من اللام، ويخرج معه غنة من الخيشوم. هذا مخرج حرف النون المتحرك أو الساكن المظهر. أما الساكن غير المظهر أي المدغم أو المخفي فإن مخرجه من الخيشوم. صفات حرف النون المتضادة هي أولا الجهر، فلا يجري النفس عند النطق به. ثانيا البينية أو التوسط، فلا ينحبس الصوت معه انحباسه في الأحرف الشديدة ولا يجري جريانه مع الرخوة. إن ثالثا الاستفال، فلا يستعلي أقصى اللسان عند النطق به وهو حرف مرقق دائما. رابعا الانفتاح، لا ينحصر الصوت بين اللسان وسقف الحنك الأعلى عند نطقه. خامسا الإذلاق، لأنه يخرج من ذلق أي طرف اللسان. أما بالنسبة للصفات غير المتضادة فلا يوجد لحرف النون أي صفة منها، إلا أن فيها صفة الغنة، وذلك من حيث طولها وقصرها. الملاحظات على نطق حرف النون هي أولا يجب عدم إطباق الشفتين عند النطق به حتى لا يصير ميما. إن ثانيا يجب ترقيقه خاصة إذا جاور حرفا مفخما مثل من الله، وخطأ أن تقول من الله وكذلك النار، وحذر أن تقول النار، وكذلك ناصر، وخطأ أن تقول ناصر. والآن إخواننا الكرام، نأتي إلى الصفحة القرآنية التي بين أيدينا نجري عليها التطبيقات العملية. أولا، تأمل حرف الطاء في كلمة طائفة، واعلم أنه في هذا الموضع في أعلى مراتب التفخيم، لأنه جاء مفتوحا وبعده ألف، فلو جاء مفتوحا فقط لكان في مرتبة أقل، ولو جاء حرف التفخيم مضموما لكان في المرتبة الثالثة، ولو جاء ساكنا لكان في المرتبة الرابعة، ولو جاء مكسورا لكان في أدنى مراتب التفخيم. ثانيا، لاحظ كلمة الجاهلية كيف كتبت لام التعريف هنا ولفظت، لأنها لام قمرية، ولكي تفرق بين اللام القمرية والشمسية بشكل سريع انظر إلى الحرف الذي بعد اللام، فإن كان مشددا كانت شمسية تكتب ولا تلفظ، وإن كان غير مشدد كانت اللام قمرية تكتب وتلفظ، مثل كلمة الجاهلية. ثالثا، انتبه إلى ترقيق الميم في كلمة مضاجعهم، مضاجعهم، فهي حرف مرقق دائما، ولكن يخشى من تفخيمه إذا جاء بعده حرف مفخم، أي هكذا مضاجعهم ما، والصواب ما مضاجعهم. رابعا، تأمل قوله تعالى وليبتلي الله، وانتبه إلى أن اللام الأولى في كلمة وليبتلي لام مكسورة، وخطأ شائع أن تسكنها، أي هكذا وليبتلي، والصواب وليبتلي. ثم انتبه بعدها إلى تفخيم لام لفظ الجلالة لأنها سبقت بحرف مفتوح وليبتلي الله، وانتبه أيضا إلى أن الهاء من لفظ الجلالة حرف مرقق دائما، فقرأه بشكل صحيح وليبتلي الله ما في صدوركم. خامسا، انظر لام التعريف في كلمة الشيطان، فقد لونت بالرمادي إشارة إلى عدم لفظها لأنها لام شمسية. سادسا، لاحظ كلمة حسرة، حسرة، وانتبه إلى همس السين وتفخيم الراء، فخمت لأنها مفتوحة ولونها الأزرق الغامق إشارة إلى تفخيمها في مصحف التجويد. سابعا، رققت الراء في كلمة بصير، بصير، رققت لأنها ساكنة في حالة الوقف وسبقتها ياء ساكنة فتقرأ هكذا بالترقيق بصير. ختام لقائنا معكم أيها الإخوة الأكارم انتقال من حسن الترتيل إلى جودة التأويل. يقول تعالى: ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة نعاسا يغشى طائفة منكم وطائفة قد أهمتهم أنفسهم. الأمنة من الأمن، والنعاس أول النوم، وكان مقتضى الظاهر أن يقدم النعاس ويؤخر الأمنة، لأن أمانة بمنزلة النتيجة والغاية للنعاس تماما، كما جاء في آية الأنفال: إذ يغشيكم النعاس أمنة منه. ولكنه قدم الأمنة هنا تشريفا لشأنها، حيث جعلت كالمنزل من الله لنصرهم، ولأن الأمن فيه سكينة واطمئنان للنفس أكثر من النعاس، فالنعاس يخشى منه أن يكون نوما ثقيلا، وعندها يؤخذون على حين غرة، ولكن عندما قدم أمانة علم أنها خير لهم. ولما قال سبحانه وتعالى عن الطائفة الأولى منكم ولم يقيد الثانية بهذا الوصف، فقال تعالى: طائفة منكم وطائفة قد أهمتهم أنفسهم، ولم يقل: طائفة منكم وطائفة منكم قد أهمتهم أنفسهم. انظر أخي إلى ما يفيده الوصف منكم في كلا الطائفتين، فعبر عن الأولى التي يغشاها النعاس بقوله: طائفة منكم، أما الثانية فهي فئة منافقة، لذلك ترك الله وصفها بمنكم لأنها ليست من المؤمنين الذين أمنهم الله بالنعاس. ويقول تعالى في هذه الصفحة: إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا. استزلال الشيطان إياهم هو الهزيمة، واستزلهم بمعنى أزلهم، فما فائدة السين والتاء؟ اعلم أخي المشاهد أن زلة الهزيمة هي من أعظم الزلات، لذلك جاءت على صيغة استزله لتأكيد وتفضيح هذا الفعل.